السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح نظم أسهل المسالك، والباب اليوم هو باب موجبات الغسل وفرائضه وسننه وفضائله. نسأل الله العون والتوفيق والسداد. قال رحمه الله تعالى: وموجبات الغسل عند الناس ست: فقطع الحيض والنفاس، ومن مني خارج بلذة، معتادة في نوم أو في يقظة، ومن مغيب حشفة في أيما، فرج وغسل الميت أو من أسلم، فروضه خمس فتنوي غسلك، وعم كل الجسم بالماء وادلك، وخلل الشعر ووالك الوضوء، وسن الاستنشاق والتمضمض، وغسلك اليدين للكوعين، كذاك مسح صمخي الأذنين، وفضله البدء بغسل الخبث إن كان عن جسم ورأس ثلث، وغسل أعضاء الوضوء وحدي، وباليمين والأعالي فابتدي. انتهى الناظم رحمه الله تعالى من باب الطهارة الصغرى، تكلمنا عن الوضوء وكل ما يتعلق به، وشرع الآن بالكلام على الطهارة المائية الكبرى وهي الغسل. والغسل في الشريعة هو إيصال الماء إلى جميع ظاهر الجسد، إيصال الماء إلى جميع ظاهر الجسد بنية مع الدلك وتخليل الشعر. وقال رحمه الله تعالى: موجبات الغسل عند الناس، أي يجب الغسل عند العلماء على المكلف لأمور ستة، حدها بالست. قال: فقطع الحيض والنفاس. أولها إذن انقطاع دم الحيض، انقطاع دم الحيض. فإذا نزل دم الحيض من المرأة فإنه يجب عليها أن تغتسل بعد أن ينقطع وتطهر منه، وذلك بأمارة الطهر التي تعرفها المرأة، إما بقصة البيضاء أو الجفوف. ويجب الغسل من نزول الحيض سواء كان قليلا أو كثيرا، حتى لو كان قطرة واحدة. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. الشاهد هنا اغتسلي وصلي، فعلى المرأة أن تغتسل بعد أن تطهر من حيضتها. والثاني قال: النفاس. ومعنى النفاس المشهور عند فقهائنا أنه تنفس الفرج بالولد، معنى النفاس تنفس الفرج بالولد ولو بلا دم، ولو بلا دم. ولهذا فروا عليه فقالوا: لو ولدت المرأة وخرج الولد جافا وجب عليها أن تغتسل وتصلي، وإذا خرج معه أو بعده دم وجب عليها الاغتسال بعد انقطاع ذلك الدم. إذن معنى النفاس هو تنفس الفرج بالولد ولو بلا دم. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن مني خارج بلذة، معتادة في نوم أو في يقظة. الثالث إذن خروج المني، قال بلذة معتادة في نوم أو في يقظة، فيجب الغسل من خروج المني في اليقظة مقترنا باللذة المعتادة. ذلك من رجل وهو المني. وبالنسبة يشترط فيه الإحساس باللذة المعتادة المشروطة في اليقظة. إذن النوم لا يرعى في هذا، فمن انتبه من نومه فوجد في ثيابه أو فراشه منيا رطبا كان أو يابسا وجب عليه الغسل ولو لم يشعر باللذة، لأن النائم يعني قد أحيانا لا يشعر بشيء. إذن شرط الإحساس باللذة المعتادة في اليقظة. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن مغيب حشفة في أي ماء فرج. هذا الموجب الرابع من موجبات الغسل، وهو مغيب الحشفة في أي ماء فرج مطلقا. والحشفة هي رأس الذكر، فلا بد من إدخالها في قبل أو دبر في أي فرج مطلقا، ويجب الغسل بالتقاء الختانين ولو من غير إنزال، ولو من غير إنزال يعني من غير خروج مني، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وجب الغسل. إذن هذا الموجب الرابع. الخامس قال رحمه الله تعالى: وغسل الميت. فيجب على بعض من حضر الميت من المسلمين أن يغسلوه، فموت المسلم موجب لغسله على الأحياء. ففي الصحيح عن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. إذن من موجبات الغسل الموت، فإذا مات المسلم وجب على من حضره من المسلمين أن يغسلوه. ثم قال رحمه الله تعالى: أو من أسلم. وهذا هو الموجب السادس. أو من أسلم يعني من أسلم من الكفار البالغين وجب عليه الاغتسال، لأنه جنب قبل إسلامه وإن كان يغتسل قبل ذلك، قالوا لتوقف رفع الحدث على الإسلام كسائر العبادات، لأن اغتسال ذلك يفتقر إلى النية. وقد جاء في الصحيح في قصة إسلام ثمامة رضي الله عنه ابن أثال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أطلق سراحه وكان مربوطا في المسجد انطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد وأسلم. إذن هذا هو الموجب السادس، هو الدخول في الإسلام. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان فرائض الغسل فقال: فروضه خمس. فروضه خمس يعني أن فرائض الغسل خمسة. أولها النية، قال: فتنوي غسلك. والنية هي القصد بالقلب، فينوي بقلبه رفع الحدث الأكبر، ومحلها هنا عند الشروع في الاغتسال، عند الشروع في الاغتسال، ولا يتلفظ بالنية، فإن السنة أن يقصد بقلبه رفع الحدث الأكبر. والثاني قال رحمه الله تعالى: وعم كل الجسم بالماء. الثاني إذن هو تعميم ظاهر الجسد بالماء، تعميم ظاهر الجسد بالماء، ويتأكد إيصال الماء إلى المغابن، وهي الأماكن التي يعسر وصول الماء إليها كطيات البطن والركبتين وتحت الإبط وأسافل الرجلين. وقد قال صاحب الرسالة ابن أبي زيد رحمه الله تعالى ويتابع، قال: عمق سرته وتحت حلقه، ويخلل شعر لحيته وتحت جناحيه وبين عليتيه ورفغيه وتحت ركبتيه وأسافل رجليه، ويخلل أصابع يديه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فلا بد من تعميم ظاهر الجسد بالماء. ثم قال رحمه الله تعالى: ودلك، وعم كل الجسم بالماء ودلك. إذن الفريضة الثالثة هي الدلك، وهو هنا كالوضوء، وقد تقدم الكلام عليه، فلا بد من إمرار اليد على العضو وعركه مع صب الماء، لأنه لا يعتبر غسل إلا مع الدلك. إذن هذا الركن الثالث. ثم قال رحمه الله تعالى: وخلل الشعر. إذن الرابع هو تخليل الشعر، أي شعر جميع الجسد خفيفا كان أو كثيفا. فإن المطلوب في الغسل الزيادة في التطهر بخلاف الوضوء. فآية سورة المائدة قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فزيادة المبنى هنا في اللفظة بالتشديد تفيد زيادة في المعنى، وهو زيادة في الإنقاء وفي التطهر. فرأينا في الوضوء أنه لا يجب تخليل شعر اللحية الكثيفة، لكن هنا في الغسل لابد أن يخلل جميع شعر الجسم سواء كان كثيفا أو خفيفا. وقال صاحب الرسالة: ليس على المرأة حل عقاصها، يعني إذا كان الشعر مربوط بشيء رخص لها في عدم حله، لكن الشراح قالوا إذا كان مرخوا بحيث يدخل الماء، وإلا فلا بد من حله. إذن إذا كانت المرأة عندها ضفيرة أو عقاص شد به الشعر، لكن ليس شدا قويا بحيث يصل الماء إلى الشعر، فلا يجب عليها حله تخفيفا عليها، لأن الجنابة تتكرر. إذن هذا هو الركن الرابع، تخليل الشعر. ثم قال رحمه الله تعالى: ووالك الوضوء. إذن الفريضة الخامسة هي الموالاة، ووالك الوضوء. والموالاة رأيناها في فرائض الوضوء، وقلنا بأن يوالي بين جميع الأعضاء إلى أن يفرغ من غسله في فور واحد، من غير إيش؟ من غير تفريق متفاحش، من غير تفريق متفاحش. والموالاة تجب بالذكر والقدرة، بالذكر والقدرة، وتسقط بالعجز والنسيان. فمن ذهل وهو يغتسل ثم تذكر فليبادر في إتمام غسله بالفور. وكذلك من عجز عن الفور، كان يعني الماء الذي كان قد هيأه يعني ما بقي منه إلا قليل، أو حدث عارض فصب الماء، فيبحث عن ماء آخر، وذلك الوقت مغتفر لأنه صار في حكم العاجز، والله تعالى أعلم. إذن الموالاة تجب بالذكر والقدرة وتسقط بالعجز والنسيان. ثم قال رحمه الله تعالى: وسن الاستنشاق. أي الآن يتكلم على السنن بعد أن انتهى من ذكر الفرائض، فرائض الغسل. وسنن الاستنشاق، أي من سنن الغسل، هي الاستنشاق أولا بنية أداء السنة، ويستنشق ثلاثا ثم يستنثر كذلك كالوضوء. إذن يخرج الماء من أنفه بالتنفس، ورأينا هذا في درس الوضوء، ويضع السباب والإبهام على أنفه. قالوا هذا مطلوب لكي لا يستنثر كما تستنثر البهائم عزكم الله، فلابد أن يضع السباب والإبهام على أنفه، ويساعد ذلك في إخراج يعني الماء من الأنف، لا يكتفي بإخراجه بمجرد الريح. ثم التمضمض، السنة الثالثة التمضمض، كذلك رأينا هذا في الوضوء، فلابد في التمضمض من خضخضة الماء بالفم ومجه، لابد من خضخضة الماء ومجه ثلاثا، وغسلك اليدين للكوعين، وهذا السنة الرابعة، غسل اليدين للكوعين كل واحدة ثلاثة على حدتها كالوضوء. ثم قال كذلك مسح صمخي الأذنين. خامس السنن مسح صماخ الأذنين، وهو الثقب الداخل في الرأس، ولا يبالغ في المسح لكي لا يؤذي الأذن. أما صفحة الأذن فيجب غسلها، يغسل ظاهرها لأن من الرأس، ولا يعني يسبب أذى للأذن إذا غسل الظهر. وبالنسبة للثقب يضع يعني أنمنة السبابة، يدخلها ويمسح ولا يشدد لكي لا يؤذي أذنه، إذن يمسح صماخي الأذنين. أما الباقي ففرضه الغسل. إذن هذه السنة الخامسة. ثم شرع في ذكر فضائل الغسل، فقال وفضله البدء بغسل الخبث إن كان عن جسم ورأس تلثي. يعني من فضائل الغسل وهي سبعة، البدء بغسل الخبث إن كان عن جسم، وهذا عند الشروع في الغسل، فيزيل النجاسة عن فرجه، وإذا كان يعني محيط بالعضو شيء من النجاسة فيزيلها، وليأتي الغسل على الأعضاء الطاهرة. قالوا ورأسا ثلثي، ثاني الفضائل تثليث غسل الرأس بأن يفيض الماء عليه ثلاث مرات، لكن قالوا وهي فائدة طبية، يخلل أولا قبل صب الماء يخلل شعر رأسه ببل أطراف الأصابع ويدلكه مرة واحدة، قالوا لكي لا يتأذى الرأس بصب الماء، فهذا يهيئ فروة الرأس لاستقبال الماء، فقبل أن يشرع في الغسل يخلل رأسه بأطراف الأصابع وتكون مبتلة قليلا. ثم قال رحمه الله تعالى وغسل أعضاء الوضوء وحدي. ثالث الفضائل تقديم أعضاء الوضوء في الغسل على بقية الجسد، وهذا ثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيغسل أعضاء الوضوء مرة مرة. قالوا لشرفها. إذن هذا من الفضائل، فيغسل الوجه واليدين المرفقين، فيأتي يعني بأعضاء الوضوء مرة مرة. ثم قال رحمه الله وباليمين والأعالي فابتدي. فالفضيلة الرابعة البدء بالميامن قبل المياسر، بأن يقدم يده اليمنى على اليسرى ورجله اليمنى على اليسرى في الغسل، ويبدأ بغسل شقه الأيمن قبل الأيسر، وهذا على ما أتى في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم جنبه الأيمن على الأيسر والميامن على الأيسر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في أموره كلها. ثم قال والأعالي فابتدي، إذن هذه الفضيلة الخامسة، أن يقدم أعلى الجسد على الأسفل، أن يقدم أعلى الجسد على الأسفل، فيبدأ يصب الماء من الرأس ثم أعلي الجسد، ويؤخر غسل الرجلين إلى آخر غسله كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك فضيلتين، هناك فضيلتين لم يذكرهما، نذكر على عجالة. السادسة قالوا قلة الماء مع أحكام الغسل، قلة الماء مع أحكام الغسل، وهذا رأيناه في الوضوء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمد ويغتسل بصاع صلى الله عليه وسلم، فيقل الإنسان الماء ما استطاع إلى ذلك سبيلا مع أحكام الغسل. وكذلك يذكر علماؤنا فضيلة سابعة وهي التسمية في ابتداء الغسل، يذكر الله عند الشروع في الغسل، ولابد الإنسان أن يستحضر أنه يتعبد لله فيذكر الله ابتداء ويسمي ثم ينطلق في غسله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وإلى هنا ينتهي درسنا اليوم، فمن كان له سؤال فليتفضل مشكورا، جزاكم الله خيرا. ما هي الأسئلة التي أجبت عنها؟ يعني لم أنتبه أن هناك مشكل في الصوت. طيب أعيد من البداية. السلام عليكم. الولاد بالذكر والقدرة، يعني من نسي غسل عضو يغسله ولو طال زمن. نعم، الموالاة تجب بالذكر والقدرة، تسقط بالعجز والنسيان. من نسي غسل عضو يغسله ولو طال الزمن، فذلك الذكر هو الفور بالنسبة إليه فلا يتراخى، وإن كان صلى قبل ذلك يعيد صلاته لأن غسله ما زال ناقص، فيعيد الصلاة إن كان صلى، وإن لم يكن يصلي يأتي بذلك العضو المنسي يغسله ويصلي. وهل مثل هذا الحكم في الموالاة في الوضوء؟ نعم. هل الغسل مجزئ عن الوضوء؟ نعم، لأن الحدث الأصغر يندرج في الأكبر. طيب بالنسبة لغسل الشعر عند الغسل، أم تكتفي بالتخييل؟ لا، المرأة تغسل شعرها، لكن رخص لها إذا كان عندها عقاص أو ظفيرة أن لا تحل عقاصها، لكن لابد أن يكون مرخوا، يعني ليس شده قوي بحيث يدخل الماء، وإلا فلا بد من حله. هل يجوز الغسل بماء قد استعمل في رفع حدث؟ هذا مكروه، لكن إن لم يكن إلا هذا فليس له أن ينتقل للتيمم، يغتسل به. ليس بالشرط أنه إذا غسل ذكره أن يتنجس الماء، يعني هو يأخذ الماء بكف يده ويغسل العضو، فإن يعني سقطت النجاسة وكان الماء كثيرا وكان الماء كثيرا لم تتغير أوصافه يغتسل به، لكن إذا تنجس الماء، إذا تنجس الماء لا يغتسل به وينتقل إلى التيمم. واضح؟ الدلك واجب لما تصل اليد، أما حتى بشيء آخر. إذا تعسر وصول اليد إلى بعض الأماكن قالوا يجوز أن يدلك بخرقة أو بحبل أو بشيء يعوض يعني اليد. نعم. هو يبدأ بغسل الذكر بنية إزالة النجاسة، ثم ينوي بعد ذلك رفع الحدث، ولا يمس الذكر. فإذا مس ذكره عند الاغتسال فهذا ناقض، فيعيد وضوءه ولا يزيئه الاغتسال. وفيكم بارك الله، وإياكم أخي الطيب. يحرم على الجن ما يحرم على المتوضئ ويزيد عليه لا يقرأ القرآن، فلا يصلي ولا يمسك المصحف ولا يطوف بالبيت. من نسي اللمعة وتذكرها بعد فترة يغسلها، لا يعيد غسله، يغسلها هي فقط ويصلي، فإن كان صلى تبطل صلاته ويعيدها بعد غسل تلك اللمعة. واللمعة في الغسل ليست كاللمعة في الوضوء، فلا بد من غسل جميع العضو، لا يكتفي بغسل تلك البقعة التي لم يصلها الماء. إن كانت اللمعة في اليد مثلا يغسل يده كاملة إلى المرفق، لكن لا يتراخى، يتذكرها بالقرب. لابد أن يغتسل حتى ولو خرج الوقت، فيغتسل ويصلي لا ينتقل التيمم. لعل الوقت انتهى، فجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ونلتقي الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، ومن كان له سؤال يطرحه الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.